إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ما معنى يصدفون؟ صدف عن الشيء بمعنى أعرض عنه. فيصدفون معناها يعرضون. يعني يقول الله: انظر كيف نصرف لهم الآيات وننوع الآيات لهم لكي يهتدوا، ولكنهم للأسف يعرضون ولا يهتدون. فإذا صدف بمعنى أعرض، إعراض المعاند والمكابر. فيصدفون إذن يعرضون عن أوامر الله وعن الاهتداء بهداية الله سبحانه وتعالى.